الصوت واضح يا أخوان. سنتكلم الآن على مسألة يعني هل القول بأنه إذا لم يتكلم أحد من العلم سواء اعتقد التكفير أو لا يعتقد هذا أمر آخر، لأنه لا يلزم من السكوت عدم اعتقاد أو اعتقاد عدم التكفير، يعني لا يلزم أن الإنسان يسكت أنه لا يقول بالكفر، وكذلك لا يلزم أنه يقول بالكفر، يعني كلا الأمرين لا يلزم. بعض الناس يسكت لأنه لا يعتقد أنه كافر مثلا ابن باز، وبعضهم يسكت ويعتقد أنه كافر، يعني في كل الأمرين لا يلزمان من السكوت. فمسألتنا الآن هي مسألة هل عدم التكلم بكفر ابن باز دليل على عدم كفره؟ انتبهوا يا أخوان إلى هذا الكلام، انتبهوا إلى هذا الكلام. هل القول أو عدم التكلم بكفر ابن باز دليل على عدم كفره؟ هذا الأصل الأول. نقول لا يلزم من عدم تكلم الناس بكفر ابن باز أنه لا يكفر، وهذا الأمر من جهتين سأتكلم عليه. من جهة الدليل العقلي ومن جهة الدليل النقلي. من جهة الدليل العقلي أقول لكم، ولا لو أن أحد المعينين كفر وخرج من الإسلام، أحد المعينين كفر وخرج من الإسلام، وعلم بذلك أحد المسلمين وتيقن بأنه كافر واعتقد كفره وأظهر ذلك، ولكن الناس إما أنهم لم يعلموا حاله أو علموه وسكتوا، هل هذا يدل على أن هذا المعين ليس بكافر وأنه لا يجوز أن يعتقد كفره مع ظهور كفره عنده وعلمه بحاله؟ سكوت الناس سواء خوفا أو جهلا بالحال، من ينتسب للعلم اليوم أما أن يكون جاهل بحاله أو جاهل بحكمه أو عالم بحاله وعالم بحكمه ولكن يسكت. تنبهوا يا أخواني لهذا التفصيل. الناس اليوم إما أنهم جاهل بحاله أي لا يعلم ما وقع فيه ابن باز من الكفر، أو أنه عالم بحاله جاهل بحكمه أي يعلم بأنه وقع في الكفر ولكن لا يعلم لتلبس المسائل والأحكام عنده، لتلبس الأسماء والأحكام عنده، فيظن أنه لا يزال باق على الإسلام. والنوع الثالث عالم بحاله عالم بحكمه ولكنه إما أنه يترك الواجب عليه من أظهار البراءة منه، إما أنه يترك الواجب عليه من أظهار البراءة منه وتكفيره، أو أنه لا يستطيع أن يظهر تكفيره. فلو أن إنسان مثلا علم أن ابن باز كافر وتيقن من ذلك وذبت عنده بالدليل، هل يعني أنه لا يجوز له أن يعتقد تكفيره لأنه لم يكن يتكلم أحد بكفره؟ الأمر الآخر، حتى في أول أمر يعني أول ما يقع المعين في الكفر، أول ما يقع المعين في الكفر مثلا أول ما وقع ابن باز في الكفر، لا يمكن أن الناس كلهم دفعة واحدة يعتقدون تكفيره، هذا غير ممكن. لا يمكن أن يعتقد الناس كلهم تكفيره، هذا غير ممكن. قد يعتقد واحد مثلا تكفيره وتبين له ثم بين للناس، فلما تبين للناس اعتقدوا تكفيره، أو يكون الاثنين أو الثلاث ومع قولا بالاثنين والثلاث كذلك يمكن للواحد ان يرى يتبين له كفر مبال ثم يعتقد تكفيره ثم يبينه للناس، ثم الناس يتبين لهم ان هذا حق فيعتقدونه. هذا ممكن عقلا ان يوجد، وسأبين لكم شرعا انه كذلك موجود من جهة الاحكام الشرعية، موجود هذا الامر. فمن جهة الأحكام الشرعية ومن جهة الدليل الشرعي أن النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي وليس معه أحد، النبي يأتي وليس معه أحد أي لا يتبعه أحد. هل يعني أنه إذا لم يتبع أحد أنه ليس عنده حجة وأن دينه باطل؟ هل يلزم هذا؟ هل يلزم أنه إذا لم يأتي معه أحد ويتبعه أحد أو يقول بقوله أحد في عصره هل يلزم هذا أن دينه باطل وأنه ليس على الحق؟ لا يلزم هذا، فدل على أن ممكن الواحد يعرف الحق بدليله فيهدي الله تعالى إلى معرفة التوحيد ومعرفة تفصيله، وكذلك معرفة واقع الأعيان ومعرفة أحوالهم وتنزيل الأحكام الشرعية على هذا الواقع، فيعتقد ما يعتقده من الحق ثم يدعو إلى هذا الحق ويبينه. مثلا من الأمثلة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى مكة ابتداء لم يكن معه أحد، عندما دعا لم يكن معه أحد مؤمن معه، ولم يكن معه عالم، والناس أصلا لا يؤمنون به، أكثر الناس بل الناس كلهم لا يؤمنون ابتداء، لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، ولم لو قال أحد الكفار مثل أحد كفار قريش نحن لا نؤمن بك لأن فلان وفلان لم يؤمنوا بك ولم يقولوا بقولك، لأن فلان وفلان لم يقول، أبو جهل لم يقول بقولك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يقول أبو جهل، لما لم يقول أبو لهب، لما يقول فلان وعلان من كبراء قريش؟ هل هذه يعني تكون حجة؟ هل هذه عند العقلاء تكون حجة؟ أم الحجة ببينة ودليل صاحب القول؟ الحجة ببينة ودليل صاحب القول أم بمن يقول بهذا القول من العظماء؟ مثلا أقول لكم أمر آخر وقد ذكرته قبل يومين تقريبا، قول ابن عباس رضي الله عنه، يقول تكادوا تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. من بعد الأنبياء مثل أبو بكر وعمر؟ من بعد الأنبياء بإجماع الأمة أبو بكر وعمر أفضل الأمة، أفضل الناس بعد الأنبياء بإجماع الأمة أن أبا بكر وعمر هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك ابن عباس لم يعظم هذا الأمر، وإنما كان حجته ما قال والله أنا، قال مثلا عثمان عفان أو سعد بن وقاص قال بقولي، وإنما قال أقول لكم قال الله وقال رسوله، لم يحتج بكبار الصحابة إنهم قالوا بقولي أو وافقوه، لأنه لم يكن حجته عليهم بكبار الصحابة، مثلا لم يقول عثمان وافقني وعلي وافقني وسعد بن وقاص وافقني وعبد الرحمن بن عوف وافقني أو غيره من كبار الصحابة، وكذلك لم يتأثر بأن مخالفه كان هو أبو بكر وعمر، لم يتأثر ويغير قوله لأن مثلا كان المخالف له في هذه المسألة أبو بكر وعمر، بل تمسك بقوله فقال أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هنا المقارنة، أنت ما تترك قول ثبت عندك بدليل بنص من الكتاب والسنة اللي قول فلان وعلان حتى لو كان أبو بكر وعمر، ولا يشترط أن يكون أحد من الكبار يوافقك حتى تعتقد أنه هو الحق، لا يشترط هذا. وأين هذا الشرط في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول بهذا القول أنا أعطيه 10 سنوات يبحث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة أنه لا يقبل القول إلا أن يوافقه بعض كبار القوم. من يقول بهذا القول بأنه لا يؤخذ القول حتى يوافقه بعض المشايخ حتى لو كان عليه دليل من كتاب والسنة، من يقول بهذا القول أنا أعطيه 10 سنوات يأتي بدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة يدل على أنه لابد القول، إذا كان عليه دليل من كتاب والسنة لابد أن يوافقك عليه أحد من الكبار. وهذه المسألة حتى لا تشكل على الناس لا تدخل في المسألة الأصولية، لا تدخل في المسألة الأصولية مسألة أنه الخروج عن أقوال السلف، لأن هذه ليس في خروج عن أقوال السلف، لأن الحكم العام مجمع عليه أصلا، حكم تولي الكفار ونصرتهم ومعانتهم على الموحدين هذا مجمع عليه بنص الكتاب والسنة. أما اشتراط بعض من يشترط موافقة السلف على بعض الأقوال هذه في الأحكام الكلية لا في الأحكام العينية، لأن السلف لا يختلفون بأن من ناصر الكفار على المسلمين فهو كافر، بل هذا الإجماع مستقر في هذه المسألة والنصوص قطعية في هذه المسألة، ونحن ما نقول به، نقول بهذا الإجماع ونقول بهذه النصوص. أما إذا كانت مسألة خلافية، مسألة خلافية، فبعض العلم يقول يشترط أن يكون لك إيمان في هذه المسألة من السلف. أما نحن الآن ليس مسألة خلافية كلية، مسألة عينية، مسألة الحكم على معين، فنحن لا نختلف مثلا حتى من لم يكفر بن باز، حتى من لم يكفر بن باز لا نختلف بأن من نصر الطاغوت ونصر الكفار على المسلمين فهو كافر من جهة الحكم الكلي العام، من جهة الحكم الكلي العام لا نختلف بأن من عانى الكفار على المسلمين بأنه كافر. ولكن الآن خلافنا في ماذا؟ ليس خلافنا في الحكم الكلي، خلافنا في الحكم العيني، خلافنا هل من وقع في الكفر الأكبر مثل ابن باز هل يكفر أم لا، ليس في الحكم الكلي، نحن لا نختلف في الحكم الكلي، كلنا نقول لو أن ثبت ابن باز أنه عانى الكفار على المسلمين نقول بأنه كافر، ولكن بعضهم يختلف يقول لعله يجهل، لعله لم يعلم، بعضهم قد اختلط قليل مثل مسائل التوحيد والعذر والجهل. أعود الكلام في مسألة نحن الآن لا نختلف من جهة الأحكام الكلية، نحن كلنا نقر بأن من وقع في إعانة الكفار على المسلمين ونصرهم على المسلمين بلسانه أو ماله أو بنفسه فهو كافر، هذا الحكم الكلي نحن لا نختلف فيه، لا أنا ولا أنتم، ولكن الخلاف في من؟ الخلاف في الحكم العيني، حكم العيني لا يشترط فيه، الحكم العيني لا يشترط فيه أن يوافقك أحد حتى تعتقده، مجرد ما ثبت عندك أن هذا العين كافر وجب عليك تكفيره، بل إذا ثبت عندك كفره ولم تعتقد كفره أنت كافر، إذا ثبت عندك كفره عينا وأنت لم تكفره فأنت كافر. فالكلام الآن على حكم على معين، حكم على معين، نحن كما قلت نتفق على الحكم العام الحكم الكلي، ولكن نختلف في الحكم العيني. الحكم العيني لم يقل أحد من العلم أنه يشترط أن يسبقك أحد إذا حكمت على معين أو حكمت في مسألة معينة أنه لا بد أن يسبقك أحدهم في هذه المسألة، هذا ليس بشرط. وكلام السلف أو كلام العلم في مسألة أنه لا تقول مسألة ليس لك فيها إمام هذا في الأحكام الكلية لا في الأحكام العينية، يعني مسألة لم يقل بها أحد من السلف مثلا لا تقولها أنت، فلا بد أنك تلتزم بأقوال السلف في هذه المسألة. أما مسألتنا الآن كلنا نقول بأن من يعين الكفار على المسلمين بماله أو بنفسه أو بيده فهو كافر، ولكن الخلاف الآن هل الحكم الكلي هذا ينزل على ابن باز أم لا، هذا الخلاف. الخلاف الآن هل الحكم الكلي ينزل على ابن باز أم لا. فيأتي بعضهم مثلا يقول من سبقك في حكم في الحكم على ابن باز بأنه كافر؟ من سبقك بهذا؟ أقول من أين أتيت بهذا الشرط في الأحكام العينية؟ أين الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على أنه يشترط إذا في مسألة معينة أنت إذا اجتهدت فيها أنه لابد أن يسبقك أحد في هذه المسألة؟ من قال بهذا القول؟ هذا لم يقل به أحد، هذا لم يقل به أحد. فالآن أنا أريد أن أوصل لكم هذه الصورة، أريد أن أوصل لكم هذه الصورة، هي صورة التفريق بين الأحكام الكلية والأحكام العينية، وأننا لا نختلف في مسألة الأحكام الكلية، وأن كلنا إذا لم يكن أغلبنا أو كلنا نرى بأن من أعان الكفار على المسلمين فهو كافر، وأنه لو ثبت عندنا كلنا الآن أن ابن باز ثبت عنه إعانة الكفار على المسلمين بأنه كافر، كلنا نعتقد كحكم عام هذا. ولكن الكلام في الأحكام العينية، هذا من جهة هذه الشبهة، وذكرت كذلك الأدلة من جهة العقل ومن جهة الشرع، ذكرت أنه من جهة العقل أنه هذا ليس بحجة. يعني لو يأتي شخص مثل يحدث أمر وعنده حجة، حجة سواء عقلية أو نقلية، تكلم في مسألة معينة وعنده حجة سواء عقلية أو نقلية، هل تقول له بعد أن يذكر حجته من سبقك هذا؟ من قال معك هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ يقول لك أتيت بالدليل، هذا دليلي وهذا نصي. إذا كان دليل مقطوع به وجب علينا الالتزام كلنا، سواء وافق أحدهم معه أم لم يوافقه أحد أبدا. وذكرت الحجج النقلية بأن النبي يأتي وليس معه أحد، النبي يأتي وليس معه، ولو أنه اشترط، ولو أنه اشترط أن يأتي مع النبي أحد لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وحده. لو أنه اشترط، لو أنه اشترط أن لابد أن يكون مع من يكون معه الحق، من يوافقه، من يوافقه، لما بعث الله تعالى النبي وحده، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحده، ولما بعث الأنبياء كلهم وحدهم إلا موسى عليه السلام، وحتى موسى بعثه الله تعالى ابتداء وحده، ثم هو طلب من الله تعالى أن يجعل أخا هارون رسولا، وابتداء الله تعالى بعث وحده موسى عليه السلام، ولكنه طلب من الله تعالى أن يبعث كذلك أخا هارون رسول معه ليشدد به أزره ويكون وزيرا له. فهذا يعني هذا الوجه في هذه المسألة، وأنه لا يشترط أن يقال بأنه كل من تكلم في مسألة معينة في مسألة عينية يجب عليه أن يأتي بأحد يوافقه، وإلا كلامه غير صحيح. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح.